إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، البلاء مؤلم، البلاء مؤلم، المرض، الفقر، الدين، فقد من نحب، الهجرة، البطالة، عدم وجود العمل، غير ذلك من أمثلة وصور البلاءات، إنها مؤلمة. والشعور بهذا الألم لا يعني أنك لست بمؤمن، فحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يستشعر بهذا الألم، بل ذكره له ربه جل جلاله في القرآن فقال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فهذا الألم الذي تشعر به عند وقوع البلاء يعلمه الله، ولكن مع هذا الألم ينشأ سؤال: إن لم تعرف الإجابة الشرعية الربانية النبوية عن هذا السؤال قد يصيبك الشك، وهذا الشك قد ينميه شياطين الإنس والجن عندك حتى يصل الواحد من هؤلاء، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم أن نكون منهم، إلى درجة اسمها درجة الكفر والإلحاد. لذلك إذا علمت السبب بطل العجب. فالسؤال الذي أريد أن أتعرف وإياكم على إجابته في هذه الدقائق القليلة، السؤال هو: لما البلاء؟ لما نبتلى؟ لما الألم؟ لما تأتينا المصائب؟ لما البلايا؟ ما المقصود من هذا البلاء؟ أليس ربنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ونحن عباده، ونحن نطيعه، ونحن نوحده جل جلاله، وهو خلقنا وهو يحبنا؟ إذن لما نبتلى؟ فاسمع معي رعاك الله إلى تلك الإجابات، عسى الله جل جلاله أن يجعلها سبباً لشرح صدري وصدرك وصدور الناس أجمعين بإذن الله تعالى. أيها الحبيب، اعلم أنه ابتلاك لأنه يحبك. عندما كانت تسعى أمنا هاجر بين الصفا والمروة في حالة لم تكن كحالة السعي اليوم، إبلاط، مكيفات، وكل ما يخفف على النفس العناء والمشقة موجود، أبداً هذا لم يكن موجود. شمس ساطعة حارة، رمال محرقة بين جبلين ليس معها أنيس ولا جليس ولا أحد، لا تجد قطرة ماء لولد بين يديها، رضيع مولود جديد. كان الله جل جلاله يحب في تلك اللحظات هاجر. انظر معي أيها الحبيب، بل راجع وتدبر سورة الأنبياء. هل تشك أو هل تظن أن أحدا على وجه الأرض أحب إلى الله جل جلاله من الأنبياء؟ أبدا، ما كان ولن يكون. لا يوجد على وجه هذه البسيطة أحب إلى الله تعالى من الأنبياء والرسل، فهم أحب الخلق إلى الله. في عندنا سورة في القرآن يا إخواني اسمها سورة الأنبياء، بل سماها بعض العلماء سورة الابتلاءات. ابدأ فيها من ابتلاء نبيك في الشعب، 3 سنين لا يوجد طعام ولا شراب، محاصر لا يأكل إلا ورق الشجر، هل كان الله يبغضه؟ ثم انتقل معي إلى موسى يخرج من مصر إلى مدين خائفا، هل كان الله يبغضه؟ ثم انتقل معي إلى زكريا أبعد الله جل جلاله عنه الولد 100 عام، هل كان الله يبغضه؟ ثم انتقل معي إلى لوط أقرب الناس إليه وقومه وأهله وعشيرته وزوجته أول من يحاربونه، هل كان الله جل جلاله يبغضه؟ وهكذا دواليك. يونس عليه السلام في بطن الحوت، هل كان الله يبغضه؟ ثم قال جل جلاله في آخر سورة الابتلاءات، في آخر سورة الأنبياء، قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نفس المنهج في التعامل مع هذه الأمة، تعاملت بهذا المنهج مع الأمم السابقة. لما؟ لأني أحبكم. ألا ترى أيها الحبيب أن المريض الذي بينك وبينه محبة، إن كان شيئا من الطعام يؤذيه، إن كان لك ابن أو بنت أو أم أو أب ومعه سكري وإجا بده يمد إيده على قطعة الحلوى ليأخذها، تسمح له؟ ألا تمنعه؟ ألا تحذره؟ ألا تأخذ على يده؟ وإن كان منعه أحيانا يضايقه ويؤذيه ويقلقه ويؤلمه، ولكن لأنك تحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح الرائع: لا يزال الله جل جلاله يمنع الدنيا عن أحدكم كما يظل أحدكم يمنع الماء عن من يحب من أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا أيها الحبيب، لأن الله جل جلاله أخبر وأعلم بك. إذا ذهب المريض إلى الطبيب، الطبيب يقول العملية لابد أن تكون في اليوم الفلاني، ولابد أن تدخل للإنعاش الفترة الفلانية، ولابد أن يكون قدر الجرح في بدنك الذي ظاهره ألم ونزيف ودماء وعمق هذا الجرح كذا وكذا، وبعد الجرح لابد أن يكون هنالك كذا وكذا، والكل يسمع، وعائلة المريض تسمع، والمريض يسمع ويعلم أن هذا فيه ألم ولكنه يرضى. فإن سئل عن سبب رضاه يقول: الطبيب أعلم بي مني. بس ما هذا جسمك، هذا جسدك، كيف تسمح لرجل آخر أن يأخذ المشرط ويفتحه؟ يقول: هو أعلم بي مني. بس حيكون الجرح كبير من هذه الناحية إلى هذه الناحية، قد يفتح بطنك، قد يخرج قلبك. تقول له: لا بأس، افعل ما شئت، فأنا أثق بك، لأني أعلم أنك لا تريد لي المرض، بل تريد استئصال المرض من الداخل، وإن صاحب ذلك المرض ألم. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ هالابتلاءات اللي عم بتصير على الناس وعلى بلادنا وعلى أهل لبنان، وهالضيق ألا يعلم من خلق؟ والله الذي لا إله إلا هو لأنه يحبنا، والله الذي لا إله إلا هو لأنه أعلم بنا من أنفسنا. ثالثا، لأن الله جل جلاله يعلم أنك تستطيع وأنك تقدر. في أكثر من آية، في 5 آيات في القرآن الكريم، قال لك جل جلاله آيات بنفس المعنى، يقول فيها الحكيم جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويبين جل جلاله حالة المؤمن مع البلاء فيقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أب ومعه ابنه ويعلم عمر هذا الولد ويعلم كم كيلو ممكن يحمل، ممكن يحمله فوق طاقته، وإذا أحمله فوق طاقته ما إن يشعر أنه سيسقط حتى يكون معه. تدبر معي هذا المعنى. ولله المثل الأعلى، يحملك يبتليك بما تستطيع أن تتحمل، واعلم أنك إذا بلغت إلى مكان لا تستطيع أن تتحمل فيه البلاء رأيت اللطائف الربانية تحيط بك، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. متى؟ بعد ما توصل لمرحلة استنفذت كل الأسباب، بكل شيء يا إخواني، قس ذلك بكل شيء في حياتك، مرض طبيب الفلاني والطبيب الفلاني والطبيب الفلاني والطبيب الفلاني، وفي بالمكان الفلاني قالوا طبيب ممكن يعرف بهذا المرض، بتصل للخارج وغير ذلك، وانقطعت الأسباب. عندما أخذت يد العون التي مدها الله لك عن طريق الأسباب واستنفذتها بالكامل مع الاستقامة على الأعمال والتوجه إلى الله، عندها يتدخل رب الأسباب جل جلاله. رابعا، يبتليك ليصحح لك المسار. ألا ترى أيها الحبيب أن ضرب الأب ليد ولده فيها ألم، ولكن ما ضربه إلا ليصحح مساره. ألا ترى أيها الحبيب أن الأستاذ المحب لتلميذه إذا رآه قد أخطأ ويحبه أخرج العصا وضربه، ومع هذه الضربة ألم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله، ومعه الصحابة الذين يحبهم الله ورضي عنهم في القرآن. المسار ابتعد عن الطريق الصحيح شيء بسيط بأحد، فقال جل جلاله: منكم من يريد الدنيا. الكلام لمين؟ للصحابة. منكم من يريد الدنيا، يعني في بعد قلبي شيء بسيط عن المسار. شو صار؟ شو الجرأس النبي؟ كسرت الرباعيات، دخل الحديد في وجنتيه، دم من الأعلى ودم من الفم ودم من الوجنتين، يمسح الدم عن وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقتل سبعون واحد من الصحابة أمام مرأة ومسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وأمام علم الله. كل هذا لما هذا الابتلاء حتى حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ حتى يصحح المسار. ممنوع تنزلوا عن الجبل، ممنوع إرادة الدنيا. في حنين: أعجبتكم كثرتكم. نحن اليوم بالآلاف، عدد لم يسبق للعرب أن جمعت به جيشا كعدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. دخل شيء على القلب اسمه لن نغلب اليوم من قلة، يعني ابتعد عن المسار، نزل البلاء لنصحح المسار. الآن السؤال: هل صححت المسار بعد ما جاء البلاء؟ بعد الأزمة يا شيخ صلنا أشهر بلا شغل، هذا بلاء. بعد الأزمة يا شيخ وارتفاع الدولار ونزول الدولار وتغير الأسعار فأنا خسرت كذا وكذا من المال. بعد الأزمة يا شيخ الآن مهدد بالإخراج من بيتي. بعد الأزمة يا شيخ مهدد من الإخراج من عملي. بعد الأزمة يا شيخ مهدد بإغلاق مؤسستي ومحلي وتجارتي. الآن قل لي بعد الأزمة هل صححت المسار؟ ابتلاؤك في دينك وقلبك والله لهو أخطر من ابتلائك في كل دنياك التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإنه جل جلاله ما ابتلاك ليعذبك، ابتلاك ليسمع صوتك بالتوبة والعودة. يبتليك جل جلاله ليرفع لك الدرجات، فهنالك درجات في الجنان كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تكون بكثرة صلاة وصيام. فاسمع معي، رعاك الله، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن العبد ليكون له المنزلة في الجنة، مقام معين في الجنة، لا يبلغه بكثير صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، إنما يبلغه بصبره على البلاء. مقام في الجنان مهما فعلت لن تستطيع أن تبلغه، إنما بهذا البلاء الذي جاءك فصبرت نلت هذه الدرجة. ولو قضيت عمرك ساجدا وراكعا وقائما وصائما ما بلغت هذه الدرجة ولا تلك المنزلة. حتى أن أهل العافية يوم القيامة، لأنه في ناس بحكمة من الله ما ابتلوا أو كان الابتلاء عليهم أقل من غيرهم، لأن الكل سيبتلى، هنالك أناس اسمهم أهل العافية، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أهل العافية يوم القيامة عندما يرون ما لأهل البلاء عند الله من مقام يتمنون أن جلودهم كانت تقرد بمقاريض من حديد. المقاريض يعني مقصات. عندما يجتمع الناس يوم القيامة، يجتمع أهل العافية وأهل البلاء، ثم يرفع الله جل جلاله أهل البلاء الذين ما قاموا بكثير من عبادات وأعمال، إنما رضوا عن ربهم وصبروا واستقاموا، فهؤلاء عندما يراهم أهل العافية يتمنون أن لو كانوا في الدنيا ممن تقطع جلودهم. نسأل الله العفو والعافية. يبتليك جل جلاله لتشتاق للجنان. أسألك بالله، لو كانت الدنيا بلا منغصات، لو كانت الدنيا بلا كدر، لو كانت الدنيا بلا بلاء وتعب، لو كل ما تتمناه يأتيك، لو كل ما تطلبه يكون، هل ستحن للجنان؟ ألا يكون الواحد منا في عمله فيبلغ آخر اليوم فيشعر بالتعب، فيشتاق للعودة للبيت، يشتاق للنوم، يحن للراحة، لأنه لا ما كان ليحن للراحة لولا التعب، وما كان للمؤمن ليحن للجنان لولا ذلك البلاء في الدنيا. فالذي يصبرنا يقيننا على لقاء ربنا جل جلاله في الجنان، التي قال عنها المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم: عندما يدخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد فيقول: إن لكم، وهذا المنادي من قبل الله، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، حتى يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله أن يعيذني وإياكم أن نكون من أهل النار. منادي الرباني مش ممكن تشك، عم يضحك، عم بنافق، عم يمزح، عم بيلعب، عم بكذب، كما نسمع من منادين كثر في هذه الأيام، بدك تقعد تتأمل وتراقب صحة الكلام. مناد من قبل الملك المنان جل جلاله: إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. كل الأمراض والأوجاع، ساعة بالظهر وساعة بالقدم وساعة بالرأس، كلها ستذهب. وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. كل شوي خايف من الشاب، وخايف من الكبر، وخايف من تجاعيد الوجه، وخايف من آلام الشيب وآلام الهرم والكبر، فإن لكم أن تشبوا تحبوه فلا تهرموا أبدا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يناديهم ربهم جل جلاله فيقول: أتريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ثم يقول لهم: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ولو أردنا أن نتكلم عن الجنان وما فيها في القرآن وأحاديث النبي العدنان، والله ما انتهينا في يوم ولا شهر ولا أيام. إنما فقط تذوق قلبي وروحي حتى تحن وحتى تعلم أن ما أنت فيه الآن ليس دائم، بلاء قليل، ألم قليل، ويتبعه بإذن الله جل جلاله أمل طويل. آخر مقصدين للبلاء نبينهما بإذن الله جل جلاله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الذي ينظر ويتأمل في حال الناس عموما وفي حال أهل لبنان خصوصا قبل هذه الأزمة فيعلم أن هنالك، ويظهر له أن هنالك كثير من الناس إلا من رحم الله جل جلاله أصابها البطر وكفرت بالنعم وعميت عن كثير من النعم التي هي بين يديها. والله جل جلاله يريد منك أن تشكر النعم، فإن نسيتها أرسل لك البلاء لتذكرها. كم فرحت عندما سمعت رجل البارحة، كنا في مكان فكان هنالك من يشكو له، فأجابه مع أنه عامي، حتى نعلم أن هذا الفهم يحتاج لتوفيق من الله، بس مش بحاجة لكتير الشهادات وجامعات ودراسات وسنوات، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال له: أولادك في البيت؟ قال: نعم. قال: زوجتك في البيت؟ قال: نعم. قال: الليل وين نمت؟ قال: في البيت. قال له: تغديت؟ قال له: نعم. قال له: أفطرت؟ قال له: نعم. قال له: هذا الثوب متى لبسته؟ قال: في الصباح اليوم، يعني غيرت وجددت. قال: نعم. وصار يذكره بالنعم، وذلك الرجل كان يشكو يشكو يتذمر. فقال له: والله والله إن الله جل جلاله رآنا قد نسينا هذه النعم، نعمة العافية التي نسيها كثير من الناس. كم من أصحاب أموال وكم من أصحاب عقارات وسيارات يعيشون في المستشفيات يئنون بأشد أنواع الألم، أنت معافى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث العظيم الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن، من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في موطنه، معافا في بدنه، عندك العافية، عنده قوت يومه صلى الله عليك يا رسول الله، لا القوت شهره ولا القوت سنته. احنا اليوم في خوف، في طول أمل، إذا ما كان بحساباتي في آلاف الدولارات بتكفيني لسنة وسنتين وثلاثة في خوف، إذا ما في بالبيت موني لشهر وشهرين في خوف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عنده قوت يومه. وكأن الله يقول لك: عبدي ما كلفتك بعمل الغد، فلا تكلف نفسك برزق الغد. ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. لذلك مقصود هذه الابتلاءات أن نعيد مراجعة الحسابات، وأن نتذكر النعم التي نسيناها، فبسبب نسياننا للنعم أرسل الله جل جلاله البلاء. والمقصد الأخير، ونكون بذلك قد أتممنا 10 كاملة من مقاصد البلاء، أن الله جل جلاله يريد من هذه الأمة أن تحيا حياة البساطة. وهذا المقصد متعلق نوعا ما بما قبله، فلو أردت أن تنظر وتتأمل في حال الناس وفي حال أهل لبنان لوجدت منهم العجب العجاب، إلا من رحم الله، في حالات الإسراف. ادخل للمطاعم وتأمل في حالات الطاولات وفي كميات الطعام التي تترك وترمى، حتى عذرا منكم صارت من الأعراف والعادات، إذا بتروح عند إنسان وبضيفك كوب من الشاي أو كوب من العصير، مش من اللائق ولا مكيت ولا البرستيج إنك أنت تشرب كل الكوب، عيب. لا لا، لازم تخلي فيها شيء حتى تبين إنك متألق، حتى تبين إنك متطور، حتى تبين إنك حضاري، حتى تبين إنك أنت لا تنظر لهذه الأمور الطعام والشراب بنظرة دنية أو غير ذلك. فصار هنالك استخفاف بالنعم وكفر بالنعم، وزاد الترف ومستوى الحياة عند الناس، فما بيستطيع، ما بيقبل، ما بيرضى يعيش بحياة قد يكفيه فيها بعض الليرات أو الدولارات. لا لا أبدا، لازم ابني يوميا يأكل كذا وكذا ويسهر بالمكان الفلاني ويغير تليفونه كل كذا شهر وسيارته وعفش البيت والتياب، وما بليق ألبس تياب نفس تياب كل شهر، لازم ننزل على السوق كل فترة ونغير ونجدد. هذه الحياة باختصار لا يحبها الله. فأرسل الله جل جلاله هديا إرشاديا. وركزوا معي على الكلام اللي بدي أختم فيه. شو يعني هديا إرشاديا؟ هيك طريقة ربنا بهداية البشر. أولا هدي إرشادي، خطب، دروس، مواعظ، قرآن، سنة، ندوة علمية، هدى إرشادي، تارك الأمر على ما هو عليه. يا أيها الناس نتق الله، ما نصرف، نعيش حياة البساطة ببيوتنا، حياة البساطة مع أبنائنا، مع بناتنا، مع نسائنا، حياة البساطة فيها بركة بدون إسراف. فهنالك أناس تأثرت وهم القلة، والأغلب لم يتأثر. فيبدأ الله جل جلاله بالطريقة الثانية. ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية هي طريقة التأديب التربوي. شو التأديب التربوي؟ يرسل البلاء. قبل هذه الأحداث اللي عم تمر فيها لبنان الآن، كانت الناس عايشة برغد، اللي معه مليون دولار فيه يسحب مليون دولار، واللي معه ألف دولار فيه يسحب ألف دولار، لا انضاقت. اللي معه مليون ما فيه يسحب إلا مية، واللي معه ألف ما فيه يسحب إلا مية. تساوى الغني والفقير، فقعد الغني قال لهم يا مرة ويا أولاد بدنا نعيد حساباتنا بالبيت، يا موظفين يا أصحابنا يا شباب اللي كنا نروح ونظهر ونجي بدنا نرجع نعيد الحسابات. طب لما لم تعد الحسابات قبل هذا التأديب؟ يذكر الأب ابنه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، فإذا لم يتذكر أدبه، ولله المثل الأعلى. تأديب رباني من طريق الهدي النبوي والقرآني، فلم تتذكر الأمة، فجاء التأديب التربوي من الله. بهذا التأديب إن شاء الله عز وجل وبفضل الله يرجع الكثير من الناس، وهي فرصة لعودتنا جميعا، لعيش ببيته بإسراف، بطعامه، بشرابه، بنمط حياته، مع زوجته، مع أولاده، بثيابه، بمأكله، بمشربه، بمصروفه. لا نقول بخل، لا لا لا، مفهوم لابد أن يفهم كما يريد الله جل جلاله. نقول عدم الإسراف الذي يبغضه الله، إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فعندما ترجع الأمة إلى الله جل جلاله في نمط الحياة، فربنا جل جلاله يرفع عنها البلاء، وإلا والعياذ بالله يبدأ الترتيب الثالث في طريقة هداية الله للبشر الذي هو الاستدراج، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ثم تأتي الطريقة الرابعة التي يستأصل الله جل جلاله فيها الناس عن بكرة أبيهم. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن فهم عن ربه جل جلاله مراده من البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما من شبابنا المسلمين إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلنا ممن فقه البلاء وفهم البلاء عنك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وببلادنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا ومساجدنا سوءا ومكرا، فاجعل سوءه ومكره في نحره يا رب العالمين. اللهم أرنا بمن يمكر بالإسلام والمسلمين بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وأثلج بذلك صدور قوم مؤمنين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.